السائل كنت أقود سيارتي قريبا مدينة الرياض ومعي إقصار وشاء إرادة الله أن يقع حادث مات على إثنين أحد الراكبين. السؤال: هل يجب علي سيارة مدة الشهرين مع العلم أن نتائج التحقيق لأجهزة المرور حتى الآن لم تنتهي ولم تتم جلسة الحكم الشرعي بسبب إجراءات حصر الإثم مع العلم أن سائق السيارة الأخرى غير مسلم؟ الحادث يختلف، فإذا كان الحادث ودينه صاحب السيارة ويجعله هو المتسبب فعليه الديه والكفارة، وإن كان يدينهما جميعا والصادمين عليهما جميعا الدنيا وعلى كل واحد كفارة فرتب عصر، إذا كان على كل واحد 50% فالديه بينهما وعلى كل واحد كفارة مستقيمة، ويعيش قرابة المؤمنة بين الغيب صار شهر متتابع كل واحد منهما. فأما إن كمال السكون بل السلام من غيره 100% من أحدهما فالجهل تسبب وكفر عليه، إذا صادم وقرر المرور أن التعدي من أحدهما فالإثم عليه ويقرر الردي عليه دون الآخر الذي ليس من مسبب، أو كان قوة الحرص ما بعد شيء يعني مثلا ويمشي مشي الوكالة ولم يتعدى الطرق التي وصلت له ولم يفعل ما يجب على الحادث ولم أراد الله عليه أمرا آخر كان يعني طلب عليه كفر أو اختصر عليه شيء أو ما أشبه هذه الأمور التي ليست في طوقه واختياره فهذا لا يحتاج أن يقول ليس عليه شيء إذا ثبت هذا الشيء مثل أن يجري على الدابة يمشي مجال وعثر في الدابة وسقط أو سقطه ابن الله معه ليس عليه شيء لأنه ما فعل شيء يجب ذلك. نعم. جزاك الله خير. سالم يقول: رجل توفي وترك والديه وبنتيه وتركه تكميل لهذا الاسباب ولك عليك شيء حتى تنتهي المحاكمه حتى يبثق تقارب الامر حتى تعرف عليك شيء تنتظر حتى يتم الامر. نعم.